أسأل أن يكون رجل توفي وترك والديه وبنتيه وزوجة واحدة، وهناك مال يعطى لهذا البيت كل عام من قبل الدولة، فهل لأم الأولاد حق في هذا المال علما بأنها تزوجت بعده وأنجبت دون مأجورين؟ المال بينهم شركة، وهكذا ما تملك الدولة من أراضي، هذا هو قاعدة شرعية. إلا الشيء الذي اصطلحت الدولة مع الموظفين على أنه يكون من بعض الورثة دون بعضها على نظام هو التقاعد، هذا شيء آخر، هذا حسن ما وضعت الدولة، يعني مساعدة منها على النظام الذي وضعته، فلا يعطاه من أراد الدولة أنه يعطاه ويترك الآخرون. أما ما يكون من مساعدة جارية غير التقاعد أو مساعدة من الدولة له ليس هذا من التقاعد، هذا كله بين الزوجة وغير الزوجة. نعم.